إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براني بريزم خشكاني بريز بنراني بريز لهركيهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي پروردگار لا خزمتان أبين لا رافا كردنو شرحي سيبن شينكاني بروباوري إسلامي فيكو روين خزمت الأصول الثلاثة كهي زناي بناوبانغ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمتي إخوائي ليبيت كأتوانين بلين چنها زانا شرحي عن كردوة وروني عن كردوة لبرقرنجي أم كتيبة وهروها ترجمة كراوبو چنها زبان أو شرحشك لقل إيوي خوشويستا أروينا خزمتي بريتيا لشرحي كتابي شيخ عبد الرحمن ناصر البراك كزور بكرتي أتوانم بليم لوقت شيء لو شرحانا بيه ككرترين شرح بيه بو قتابي زانست الشرعي كان كبيخوانن ويأمش لبرأوي ماوي دورة كمان كرت أبيت سي حلقة أبيت ببشتواني خواي پروردگار أواني كبيمان بكريا بيكو روين خزمتي أوشي بيويسكا زياد روني كينو روني أكينو بيش أوي بروين خزمت متني أم كتيبة ناوروكي أم كتيبة أقر بيتو هر برايك هر خوشكيك آقايلا ناوي أم كتيبة بيو ناوروكي أم كتيبة بيت أبيني أم كتيبة نسراء الأصول الثلاثة سي بنچينا كان بلان كدس بيكا أبيني شيخ رحمة الرزاي خواهي ليبه پيش أويكا دس بيبكات سي پيش شكي هنا وپاشان أرواته سر أو بابتيكا ناو عنوان كتابكي بناو نسيو بلاوي كردوتو بابتيكا ميانا مجبول لبر گرنگي أو سي بابتكا أتوانن بلهم همو بيرو باوري اسلامي كرد كردوتو لو سيخالا ايش اوتاني لبابت يكم انا افرميت اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل ما اميان بس وكو بيشاكيك ان شاء الله دعاي بدريجي روني اكينو همو او شانا ان شاء الله بكردي بس اكين معناي چيو بلغي شرعي لسر ام بابتانا شيا كبابتي يكم كبيمان أفرمين اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أفرمين الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. لقل بلغ كان إن شاء الله أمانا همورون أكينو بيرمتي خواهي فرودقار الرات سر بابتي دوهم كيشكيكي كمان بو أهينيت كيكميان لا زانست لعلم بانكر ايش بيكردني وبانكردني خلقي بولايو صبر وآرام قرتن لسر او نار رحتياني لو رقا وديت سر انسان بابتو بيش اكيد دوهم كشيخ بيش اوي باس لمسي بنشي نبكا هي ناويتي بو قتاب يكاني يمش لخزمتي ابين او تانية كبيمان افرمي اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. سيبابتي قرنقلي بيويستو واجب لسر همو مسلمانان ببيوانو بآفرتانو أن سيشتا أمسي مسألة بزانن ثيري ببن كيكميان أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بینی تانا ام پیشکیانه ای که باس لربوبيتي خواي پروردگار و توحيد الربوبيت أكاد باس لدروس كردنو خلقو باس لإطاعة كردني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پیش أو سيبنشيني خستوه الشيخ رحمة رضاي خواي لبيه خالد ومانا وتانيك أفرمي أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل باس لا توحيد كخواي پروردگار رازي نابيت كسيك لپرستنيا بكي بهاولي اگر چي يكيك لو ملائكان ابن كبخواي غرب لو پايي پيداونو لنزيكي خواي دايني او نزيك لخواو يا پيغمبريكي نير راو للاياني خواي پروردگار كأمانا لناو مخلوقاتي خواي پروردگار برسترين پلاني اگر خواي پروردگار رازي نبي بوي كيكيك لمانا بكي با ها والله پرستنی خواهی پروردگار غیر امانه لپیشترن که به هیچ شیوه‌ای جائز نیه. و خالصیم و کوتاهی لعو پیشکی که شیخ پیشی خستوه پیش اوی بروات سر بابتی سیبن چینکه پیمانه فرمیه اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنیفیه ملة ابراهیم هی ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها. هابو ياما دائما باس لو اكين باشا لادان لتاوان لمعصيه لشرك بر التوحيد ملتي ابراهيم ك امتي اكبوا ابراهيم في الشواو نيرراو اكبوا باقتدائي فيه وبكي شون بو ملتي ابراهيم ديني ابراهيم او عقيده ابراهيم هي ناوتي او تانيك که همو پیغمبران اویان یه ناوه و پیغمبری خوشمان صلی الله علیه و سلم همو شریعکانی که نسخ کردو بلام همو یان با یک دین با یک عقیده با یک توحید همو یان با یک شتاتون که خلقی تنها خواب پرستید توحید ربوبیت توحید الوهیت خواهی پروردگار کس نکی با هاولی لپرستن یا خواهی پروردگار کس نکی با هاول لدروس کردن یا لرزاقی لجیان لمردن که بدیه نری امبونه وره و بره و بره امبونه وره تنها خواهی پروردگار رزق و جیان و مردن من للای خواهی پروردگار بوی ابیش پرستون عبادت من تنها بو خواهی پروردگار بیه هروه افرمید و بذلك امر الله جميع الناس اما اخوای پروردگار همو بشریت خوای گور امرکات همو بشریت بم امره و ای مشکای که پرسی عملیب کابوش یعتونت امجیانه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خوای پروردگار بشریتی گشتی خلق کرده تنها بوشی بو اوی بی پرسن بو عبادت هدف لبونی ایمو تانی تنها خوای پروردگار بپرسین بوش یوی که لسر زباني پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بياني كردوه روني كردوتو كافرمي لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لباش أمسي بيشيكي زور قرنقا أبينين شيخ رحمة رضا إخوائي لابد أرواة سر باسيجي فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة أقر برسيارتان ليكرا او سي بنشينة چين سي بنشينة لبيرو باوري اسلامية او سي پايا گرنگا چيا او سي پايا كا ابي اللساري بجين ابي بوي بجين ابي بوجيان بري نصر شون كلا قبر او سي پرسيارة مان لي اكريت لپاشو او من برون اكاتو او سي پايا التي يجب على الانسان معرفتها كفيوستو واجب اللسر انسان بيزانن فقل له والله ما بلي معرفة العبد ربه ناسيني خواي پروردگار بندكان خواي پروردگار بناسن ودينا شريعة ديني خواي پروردگار قرآن والسنة بتيغشتني هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتيغشتني تابعين وتابع التابعين پیشيني چاكي أم أمتا ببلغوا ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وناسيني پیغمبر اخوا پیغمبر كيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء كتابة أم منهجي كبيكو أروينا خزمتي أبيني أما رسمي أم منهجبو لكو تعيشو أرواة سرباسي زندوب نوو روجي دوائي زور بكرتي أروينا خزمت أم سيبنشينا ولا برقنجي أم منهجا ولا برقنجي قبول خواي پروردگار قبولك داوتا أم ناملكيك كلتشن لا برايك بيكاتوا أبينن كتابيان لسر نوسي وزياد لبينصد لا برايك لزانان شرحيكا وديان شرحي كشي وكو شيخ صالح فوزان شيخ بن باز شيخ عثيمين وشنها الزاناي كش لبرزوري نايو الناهيانين كهاتون أم متنيان رون كردوتو بو قتابي كاني لبر أوي عقيدي إسلامي بكرتي أجيانية قتابياني علمو أجيانية مسلمان ببيعوانو با آفرت عنوا فيكو رينا خزمت أم متنى شيخ كدس بي أكاتا فرميت بسم الله الرحمن الرحيم وكو معلومة رون للاي همو لا يكمان بو ببسم الله شيخ دستي بيكر لبر أوي كم سورة يكنية لسورة كاني قرآن إلا ببسم الله دستي بيكر دو جغل لسورة البراءة كابو يكم اقتداء كردني بكتابي خواي پروردگارو بقرآنو كبو دستي بيكر دو وأو فرمودش زور نسل هنايتي زور كتاب علم أقايليتي كأفرميت في غنبري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرميت كل أمر ذي بال ما لم يبدأ ببسم الله ببسم الله فهو أبتر أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو بوئي ما آما جمعا فينا كلا بل أوي زاناني فرمودا شيخ ألباني آما جاي كردوا يكي لو زانانا كأفرمي أن فرمودا فرموديكي ضعيفة كابو يكمشتيكا ايمن بلين بو شيخ ببسم الله دستي بيكرد لبرو اقتدابا كتابي خواي پروردگار همو آيات كاني قرآن خطانا قاتنا ليه كسورة فاتحة آخرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة بقرة آخرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الرؤية تسر سورة ناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس كابو همو سورة كاني قرآن جغل سورة البراءة بسم الله دستي بيا كردوا إنساني مسلماني بسم الله دستي بيا اقتداء با كتابي خواي پروردگار فاشان با سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي قسي أكد يعني كاتيك ناميكي أنوسي وكل صحيح بخاري ومسلمات پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نام بو هراق الأنوسي فرميت إنه من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم أسلم تسلم تاني هايتي فرمودك فرمودك صحيحة بس چي دس فيك يا غنبر صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم فأبو خالدهم الشيخ ببسم الله دس بيأكات لبر أوي يا غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم ببسم الله دس بيأكر دوا لا نامكاني وخالصهم يزاناني سلف كاتي كتبك يا نوسي ومتنك يا نوسي و ببسم الله دسيان بيكردوا أما الرؤية وكا اقتداء كردن بقرآن سنة زانياني بيشيني خومان بلان بسم الله الرحمن الرحيم ليرا اگر تماشا بك لزانيان بيمان أفرمون بوشي بسم الله الرحمن الرحيم باوها دس بي أكين إخو باشا أم حرفي جر با حرفي جر اسم اسمي مجرورة وهو مضاف لفظي جلالة الله مضاف إليه مجرورة بوشي ليرا يكسر بوا دستي فيها كردو خو تعلقي بستو اللي رفع لي هي يا لفيش خوي يا لفاش خوي بوانا منا أليم أقرأ بسم الله من أخيانا بناوي الله يان بسم الله أقرأ طبعا أويدو هميان بهيسترة أويدو هميان زياتر دلالة أكات السر أو إي شي خود كناوي بياني كتو نانا خوي بسم الله آكل بسم الله أنام بسم الله أدرس بسم الله أقرأ بسم الله أسافر كابو كاتتو ريب بسم الله يكا بيش بخي ناوي أو إي شي كتو أتويد دس بيا بكي أميان بهيسترة لويكا إي شكا بيش خي بلاي أقرأ بسم الله أنام بسم الله أكتب بسم الله دو أشتو عني بشيك عامري بسم الله أبتدئو بنا يخوا ودس بيا كان بوها مو إيشا كان بلام أوي كميان بهي استلا فاشان أم حذف كردني أم فعل فاعلك أقرأوا فعلي مضارع أو فاعلك إخوتي يا أبتدئوا أما وبيشكوتني بسم الله لسر أو فعل دلالتك هاتا سر دو خالي زور قرن يكام دلالتك هاتا سر كرت هالهينان حصر قصر كخواي برو أردقار من ناخيانم إلا بناوي تو ونبيت خواهی پروردگار من نانوسم الا بناویتونه سفر ناکم الا بناویتونه بید اما خالی که با اهتمام و با توکید دید خالی دوهمیش با مسئله تبرک بناوی خواهی پروردگار رو دست بیه بکن و هر وها کلمه الله لفظ جلاله جائز نیه با غیر خواهی پروردگار بکار بید پشن الرحمن الرحیم کاتلین الرحمن الرحیم رحمن دو ناوی خوای پروردگاره جائز نیه کلمه ناوی الرحمن بو هیچ عبد یک بکار بینین بو غیر خوای پروردگار بکاری بین الا ابي بلین عبد الرحمن چونکه یما او ناوانی خوای پروردگار بلگو شاهد من چیه بو غیر خوای پروردگار بکار یت کما یلیق به و بو خوای پروردگاریش کما یلیق بالله عز وجل چونکه بو خوای پروردگار بو شیو بکادین که شایسته خوای پروردگار بشریش بو شیو چونکه اسه بی سری بشر کشت یک ابي سید لپش درگاه کا وشد نابیسه نخت دور اکویتو ویلین جاری وای اصلا هر هیچ نابیسید یا هر وها بینین شو هیزی شو جیانی شو قصه کردنی شی اما هموی بوی که شایسته بشره بشر نقصان و ناتواویه ناتوانی خوای پروردگار جائز نیه بیشو بیه انت مخلوق یا گو که او خالق او ام مخلوق ام لنبون و خواه ناویت یا بون روز یدی نام یعنی خوای پروردگار حی لا یمون هو الاول والاخر خوای پروردگار هر بو هر امینیت بشریش روزی هب و نب و یاسدیت و روزی گشته نامینی که ابو نای رحمان بالجمان چی بگرینم بسته او یه من بالجمان چیه رحمان بو غیر خوای پروردگار جائز نیه لبروی نه قرآن نه سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو غیر خوا بکاریان نه ناو الله من رحیم و کان بالمؤمنین رحیما رحیم بو غیر خوای پروردگار بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او وصفهات و کما یلیق به و بو خواهی پروردگاریش کما یلیق به سبحانه و تعالی کابو اگر عبد یک اساله عزیز مصر کابو سی کلمه العزیز بو غیر خواهی پروردگار بکاراتو بلان کما یلیق به رحمان بو غیر خواهی پروردگار بکارنهاتو لسر وزنی فعلان سعی رحمه گریتو فراوانی اگریتو و رحیمیش بو خواهی پروردگار کما یلیق به بو بندش بکار دید که ابو جائزه کسی که بگوی رحیم بلان جائز نیه با کسی که بگوی الرحمن بو لبر اوی شاهد لهمون ناوکانی خواهی پروردگار لهمون صفاتکانی خواهی پروردگار او تا اگر قرآن و سنت بو غیر خواه بکار یعنی نه ایمه بکار یعنی لگل او بوش یوی که شایسته پی که ابو اگر ایستش یما ما بس من پی او نبی اکل همون قرآن و سنت و سلف بکار یعنی ینا و بوی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمنی بچی بنعد بی بو لفظی جلالی یا بدل بید بلان للغی جائز لزبانی عربی بکاری بینی بلی بو نمونه موکر لروی زبان و لغه بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني أعني الرحمن جاء أما يعني بيت مفعول بو أعني أو كشيان كوتمان هو من بو إبكاري هنا يكين بجملة يكو هو بكبا مبتدو الرحمن بكبا خبركي جاء شيخ بشي دس بي أكاد ليرا أوان وكو باسمان كر قتابي هاني علم برايانم خوشكانم لا روي لغة وأجينا همو أو آياتاني كهاتون بچین بدايات يمو سورته كان بسم الله الرحمن الرحيم يا مشهر واخوانينو شيخ دسبي اكادو بيمان افرميت اعلم رحمك الله بزانا رحمتي اخوات ليبيات ليرا وكل متنكلا بردستانا يا بيمان افرمي هذا خطاب لطالب العلم أما الشيخ لقل قتابي كان زانستا شرعي كان أقساكات لقل طلابي علما هو ما ناشي يعني تعلم فيربة يعني اجتهد في العلم يعني خط ما عندونك جهد صرفك لا ورقرتني علما هول بدا كوشش بك لا ورقرتني علم ولا فيربوني علم زانستا أم وشا كزانايان بيشتر بكار يعني هناوة اعلام بو او بوكا قرنجيدان بو بابتا بو او او قتابي علمي كلمية خويك وكاتو آمادة بي بو ورقرتني او علمي كهاتو بيخواني بو او او او كلا درزكاني بيشو خواني دياتي ئێسا کۆی کاتۆ لە مێشکی خۆیە پاشان خۆی ئامادە بکە بۆ دەرسی تازەی. ئەمە یەکێک. یانی چی؟ یعنی ئەوانەی کە پێشوو کچکە ئەمڕۆ کەسانێکن بۆ ئێمە عیلمان لەنا نامێنێ لە یەکی زانکۆ تەواوەکا ئیتر ئەو شتانە لەبیر خۆیە بات. هەروە نازانێ خوێندێتی تەنا بۆ کاتی تاقیکردنەوەکە ئەو کەسەی وا بخوێنی زەرە دەکات چونکە ئەو کاتە بۆ ئەوەی دوێنێ خوێندت ئەمڕۆ نەیزانی ئەوەی ئەمڕۆشی خوێنی سبەی نایزانی کاوا بوو فێر نابیت جا بۆیە کەڵێ ئیعلەم لەبەر ئیهتمامدانی شێخ بە قوتابیەکانی وە قوتابیەکانی ئیهتمامدەن بە ئەو عیلم و زانستە شەرعی کە ئەیخوێنن عیلم لە زمانی عەرەبی یانی چی خۆ ئیعلەم فیعلی ئەمرە لە عەلیمەوە هاتۆ ماضیەکەی يعني شيء توبزانا العلم بريتيا لا معرفة الشيء إدراك الشيء على ما هو عليه يعني درك كردن وزانيني شد لسر حقيقة خوي وإن إيسار روجة كإيسار روجة من زانين إيسار روجة من علم بوا هيا كإيسار روجة بلام ليرة درك كردني من بوا إيسار روجة لێرا کەوابوو دەرک کردن پی بردن بەشت لە زبانی عەرەبیە چەند قۆناغێکی هەیە عەکسی علم دژی علم چیە نەزانینە جەهلە کەسێک کە ئێستا ئەویشە بێتە دوو کەسێک نەزانێت بۆ نمونە جملەیەک زەیدون ضەرەبە زەیدون عەمرا ضەرەبە فیعلی ماضیە و زەید فاعلە و عەمر مەفعول بیە کەسێک هیچی لێر نەزانێ قسە نەکات ئەمە لێرە پێی ئەوترێ جەهل نازانێ بەڵام چیە جەهلی بەسیتە آسانا سوكا بلام كسيك بيه بابيه شوانا وظهر ببكا بمبتدو زيد بكا بخبري أو إعرابكا بشيوه يترو واج بزانية أزانية أما في أو تريد جهلي مركب دوجار جهلي قرس يخو نازانية واج نازانية كنازانية أما كيشيكا فاشان درك كردن يشتي كمانية خالقاني كمانية كبريتية لا شك شك بريتية لويك إنسان دركي پی بەشتێک بوات چۆن بڵێن لە سەدا پەنجا بیزانێ و لە سەدا پەنجا پی بێنەبات وەهممان هەیە نا ضدی ڕاجحە کە لە زمانی عەرەبی کەسێک وەهمی بوو بریتیە لەوەی کە دەرکی شتێک بکەیت بەڵام ئەوەی کە تۆ دەرکت کردووە چۆن بڵێن لە سەدا حەفتا و پێنج دەرکت نەکردووە لە بیست و پێنج دەرکت کردووە بەڵام ڵەن بە پێچەوانەی ئەوە ضدی مەرجوحە ڕاجحە کە لای تۆیە وعلم زانستيش قتابياني بريز وخوشويس أبي بشي أبي دو بشو نظري معنية ضروري معنية ضروري بشي أو تريت ضروري بو علماء أو تريكا بلغة نويسة أعقر سوتي نرى بوني خور لأسمان بلغة الروجة أما الليرة أو علمي ضروري بيوت حتى لا روح شرعيك شوكاتي أو تريكا المعلوم من الدين بالضرورة أو أنا كي سفر سال هر كسب قاله عرق حرامة أما بو تواو لنا أمتي كأجيها مي أزاني أما بو معلوم لدين كسي نابي إنكاري أما بكات لنا مسلمان أنا إنكار كدني أما كفرة أما معلومة بلغة نبيسة درو حرامة كياو كشتن حرامة بلام علمي كش كمانة بيوتي نظري تيولي أوش أو تانية كإنسان بيبتشي بقاكي با تي فكرانو رامانو تي رامانو تدبرو تأملو بدواتو نوو هولو ماندوبون بيي أغي بونمونا وكو أوهموا علمانيك إنسان جاري واهية بالرفق إسلامي أغر خوتي لكنا كي ناتواني بقي بي وهروه باقي علم دنيا يكانيش فاشن الشيخ بما نفهمت كالتير لقل أم قتاب يقصكا فرمي اعلم رحمك الله هذا من تلطف الشيخ بطلاب العلم بالدعاء لهم أملا لطفي شيخة أنا يعني بزي الشيخ با قتابية كان زانستي شرعي أو أنيك علم دعاء يعني بوكا رحمك الله رحمة فعل ماضيها لعربية فلان كاسي مرحوم خوالي خوشبو أما الزباني عربي بياني بريزن خوشخان بناري بريز كاتيك أما أبينن أما كي أو تري أم جملة جملة كي تشيها خبري بلان بمعنى طلبة إنشائية بو يعني داكي اللهم ارحمه أما هوالنية بوي كخواي پروردگار أم كسي عفو كردوا شنك كس نازانيت خواي پروردگار لكي خوش بو كيس زادا وأملا إيمان دارنا رم وكو معصية تجينا كافر برو دوزا خبراتو إيمان داريش أوانيك أقرتو بلاي خواي پروردگار خوا أزاني كي أهل بهشته بوي بيغنبري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كات إمام عمر فرمي فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد لسر شوارم يعني بيغنبري خوا فرمي كلا بل رأيته في النار في بردة قد غلا نخير أميان وانية أميان بينين لآقرة لبروي عبايك لغنيمة بيش ويتوزيع بيت خواب نامام دا جزيوي أما الليرة ما بس ما الليرة كاتي الله الرحيمة يا كاتي الله صلى الله على محمد أما الجملة يكي خبرية بلان بمعنى دعاية اللهم صل على محمد ويا الليرة كافر مية رحمك الله أبين يا شيخ شن خوش إنساني المسلمان دائما لقل براي خويا روبا خندبيت بريز وحرمته الروبا الروبيته بدعاء كردن بويا شيخ بوشيا ودعاء بطلبة كافر مية اعلم رحمك الله جهر خوش بما نفر مية لا شرحك الشيخ عبد الرحمن ناصر براك فر مية ومن رحمه الله او اخواي پر وردقار رحمي بيبكا افلح وسعيدا سرفرازا وبختورا باختيارا سرفرازا ونال خير الدنيا والآخرة واوكسا شي بدسيناوا قشتوتا خيري دنيا وخيري آخرتي بدسينا وشكو قماني تانية أو كخواي پروردگار رحم بهر كسيب كاد أو لدنيا سربرزة أقر شي لدنياش نقات آواتكاني خوي بوتم كالدنيا مالو قاعي تاقي كرنوي أو بيغمبران بيغمري وابوا كجراو بيغمري واشهب ويكشواني نكوتو بلان اوان برديانو چونك بو بطاعتيان بو خواي پروردگار وزالبونيان بسر شيطانا اوانا وذلك هو الفوز العظيم اوانا بختوري هم دنيا هم وكوالي نال خير الدنيا والآخرة او خير الدنيا وآخرتيان دسكوتو چونك خسارو منديش او كسيا بهوي شيطان دوري خاتو لطاعتي خواي پروردگارو خواهی پروردگاری لی برنجی لبر اوی که کاتا کمان توابو لیر لدرزی امرو من باولین حلقه امرو من کتایی پیدی داوکارم لخواهی گوره بخاطر اسم اعظم خوی رحم به همولا یکمان کات اقول قولی هادا واستغفر الله لی و لکم سبحانک اللهم و بحمدک اشهد و لا اله الا انت استغفرک و اتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.